الشباب هو تلك الشعلة المتحدة في كل لحظة وفي كل مكان من أجل التحرير الوطني ومن أجل استكمال معركة الاستقلال. منتدى الشباب، برنامج تعده الإذاعة الوطنية. يا شباب مليت الأصغاء، السمع والمجد مأطركم، راسخ ما يرضى الابتلاع في الدهر وهو مصدركم، لا كباش الكون بلي جماعته في الكون مواركم، يعرف ذاكم من اللي قطاع قط اللي حاول يجبركم، كانوا يستعمركم ما طاع جهد ونية يستعمركم. الشباب الصحراوي رهان التحرير وأمل المستقبل. السلام والله عليكم مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مجددا إلى جزء ثاني من برنامجكم، برنامج منتدى الشباب، والذي سنخصص حلقته هذه إلى موضوع شباب الجيش ودوره الفاعل داخل الميدان العسكري وبمختلف الأخ محمد بشري، كنا نناقش في السابق الأنشطة التي قامت بها منظمة اتحاد الشبيبة من منابر تضامنية مع جماهير شعبنا بالأرض المحتلة، من أنشطة رياضية إلى غير ذلك. هل لديكم ربما تصور في توسيع هذه الأنشطة أو في قيام بها مثلا خلال الزيارات التي تقوم بها المنظمة للمناطق المحررة؟ ما رأيكم في كل هذه الأنشطة، وهل لديكم ربما تصورات في أن توسع دائرة هذه الأنشطة لتشمل ربما المناطق المحررة في الزيارات التي تقوم بها الشبيبة والطلبة ولا غير ذلك من الامتدادات الوطنية؟ فعلا، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية والديمقراطية على هذه إتاحة الفرصة، نشكر مقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراوي أينما تواجدوا، ونشكر مقاتلين انتفاضة الأرض المحتلة والجالية، ونشكر الريف الوطني والجاليات. في البداية، المنظمة اتحاد الشبيبة منظمة قطعنا عنها في ذي الأوين أقبال اللي احنا بعد جيناها والله خلطنا عليها والله عدنا معاها، قطعنا لها منظمة باغية تشتغل دايرين أماننا عليها أقبال، قطعنا عنا مولي توعدون ورفضوا الروس بياسر من الأمور اللي له عدلوا تجاه زيارات الميدانية للمقاتلين، وقطعنا ان احنا تطلو نطلبوا منها هي مولي. اسمح لي الأخ محمد بشي، وعدنا أيضا على ما أعتقد بأن المنظمة في اجتماع الأخير نقشت بأنها ستنقل الأنشطة المقبلة إلى مركز ضحايا الحرب والألقام بشهيد الشريف، وأيضا إلى المؤسسة الشهيد الولي العسكرية، يعني هناك توجه في هذا الاتجاه في المحطات المقبلة. فعلا فعلا عندهم محطات مقبلة، قطعا أنهم عاطينها عين الاعتبار متين بالنسبة لضحايا الشريف، وبالنسبة لمولي مدرسة الشهيد الولي العسكرية، هذا من أولويات المنظمة إن شاء الله ليتقدم لهم زيارة تحسيسية، تخرص ذا اللي يعانوا منه، تخرص ذا اللي دوره، تخرص ذا اللي يشوفه، ومن ثم ليتطرق على زيارة النواحي جيش التحرير الأمامية والخلفية، ويطلعوا على المعاناة العسكرية كاملة، رغم عنها قاعة معاناة المهم عنها نشاطية وفكرية وشي ذي كيفه، يا غير بعد الحمد لله مسألة كاملة من تعود مقبوضة بعين الاعتبار، نحن ما عندنا يشبه نعاونهم ونمد لهم يدينا وتو. الأخ أبو محمود شاكر أيضا تحدث لنا عن الأنشطة التي قامت بها المنظمة، عن الأفاق المستقبلية، عن أيضا قراءتكم لما يمكن، هناك ربما إفادة في تبادل الأفكار والتصورات فيما يتعلق بالأجندة التي تقوم بها المنظمة في المخيمات، في المناطق المحررة، في الخارج إلى غير ذلك. لديكم ربما أفكار جديدة تساعد بها لكي تقوم بها المنظمة في المستقبل؟ أولا السلام عليكم، تحية إلى الجيش الشعبي الصحراوي، تحية أخرى إلى جماهيرنا بالمناطق المحتلة. فيما يخص سؤالك عن نشاط الاتحاد ولا المنظمة، يعني هناك نشاط وأفاق واسعة، يعني نحن معلقين عليها الأمال، أعلن تعود يعني في الأجندة الأولى في برنامج المنظمة، يعني عقب الانتهاء من الحملة الدولية والوطنية لتوسيع صلاحية بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان بالمدن المحتلة من وطننا. يعني نحن معلقين آمال كبيرة على هذه المنتديات والمحاضرات على أنها تعود على الساحة العسكرية مولي على شكلها، بالرغم على خصوصية المؤسسة العسكرية في هذا الميدان، لأن يعني هذا الميدان اللي هم عند المؤسسة العسكرية فيه خصوصية، ولكن نحن هذا اللي معدل المنظمة خلال هذا الأسابيع نحن يعني نشاركوا فيه كعسكريين، ونشاركوا فيه محط الإرادة ومحط الواجب الوطني، وعلنا مشينا من عند جهاتنا علنا نمثلوهم ونمثلهم إن شاء الله، ولا نمثلهم أحسن تمثيل ونكون لهم قدوة حسنة إن شاء الله. فيما يخص الشباب نحن يعني دوره يعدل، ونحن اللي قد يعدل كامل يعدلوا فيما يخص مساعدة المنظمة اللي هي الاتحاد العام للشباب الصحراوية. فيما يخص زيارتنا والله يعني تواصلوا معنا إن شاء الله، إحنا معلقين لها أمل كبير على أن يعود في تواصل يومي، يعني والله أسبوعي والله شهري والله كذا، المهم على أن يعود الشباب للاطلاع عليه، ويعود الشباب عنده إحساس على أنه تابع والله ينطوي تحت دراية يعني هذه المنظمة اللي هي اتحاد الوطني لشباب الصغيرات الحمراء وادي الذهب، ويعود من اللي حاس بها وعالم بها، لأن أنا في اعتقاد على أن ياسر من العسكريين يقد يعود في حقبة ماضية على أنه ما عنده ياسر على هذه الاتحاد، وهو رافض من روافد الجبهة الشعبية اللي هي راية النضال، يعني رافض كبير هي الاتحاد الوطني العام للشباب الصغيرات الحمراء وادي الذهب، يعني احنا معلقين عليها مال كبيرة. وفيما يخص هذا الميدان أنا نوجه يعني نداء إلى كافة الشباب، خاصة الشباب العسكري، يعني الشباب الشريحة المقاتلة أعلنها تعود يعني بالمام أعلنها تابعة ذلك اللي ينقالوا الاتحاد العام الاتحاد الوطني لشبيبات الساقية الحمراء والذهب، يعود هو تابع له، وهي مولي ما هي ذلك اللي لمسنا احنا لأن حضرنا الاجتماع المجلس الوطني لمسنا والله حسينا أعلننا هذا يعني الطقم الجديد والله هذه النخبة الجديدة اللي عاد ترك هي المحرك للاتحاد، نحن نمسنا فيه على أنه الله إن شاء الله فيه أمال كبيرة، وفيه إن شاء الله تطلعات جديدة، وفيه إن شاء الله جديد، وفيه إن شاء الله نحن نطلب من المولى عز وجل على أنه ما يخيبنا الأمال فيه ولا يخيب الأمال فيه نحن مولي، وإن شاء الله لا نعود في مستوى كاملين وعود الشباب مولي في المستوى إن شاء الله. الأخ عمر البشير، الشباب الصحراوي نسبة معتبرة والحمد لله تضم مجتمعنا، هو زاد الأمة، هو مستقبلها، هو رجالات القد، وبالتالي يجب القيام بالكثير من الأعمال لتوعية وتحسيس هذا الشباب بواقعه، بأهمية قضيته، بمستقبله، تحصينه ربما من السياسات العدو التي تهدف إلى شق الصف، إلى تهدف إلى ربما تحويل أنظاره عن واقعه الحقيقي وهو النضال والكفاح من أجل تحرير الأرض. وأنتم نموذج للشباب الصحراوي، شباب الجيش، رمز من رموز الدولة وهيبتها. ما هي الرسالة التي تبعثون بها للشباب الصحراوي من أجل رص الصف، الوحدة، اليقظة مختلف السياسات التي يحاول العدو أن يشق بها صفنا ويحول ربما تفتيت شبابنا والعمل في كل ما لا يخدم القضية الوطنية؟ أنتم نموذج الشباب، رسالة للشباب الالتحاق بالجيش، رسالة للشباب الالتحاق بالمؤسسات الوطنية من أجل الفعل والنضال والمساهمة في تنمية وبناء دولتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أخص بالشكر الإذاعة الوطنية التي هي صوت الشعب الصحراوي، ونخص بالتحية جميع مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي وجميع مناضلينا في جميع مواقع النضال، وخاصة داخل شجون الاحتلال المغربي الظالمة والمظلمة، وعلى وجه التحديد أصحاب الزنازن الانفرادية. نحن في برنامج منتدى الشباب نناقش في هذه الطاولة المستديرة هموم وانشغالات شريحة واسعة من الشباب المقاتل، نناقشها في مكاتبنا المركزية باتحاد الشبيبة، بأمانة ونناقش بشدق وجدية مع أعضاء المجلس الوطني للشبيبة بكل مشاربه ونخوض في الهموم والانشغالات والتطلعات، وفي نفس الوقت نحن مرآة لاتحاد الشبيبة ونسلط الأضواء على القاعدة الشعبية من الفئة المقاتلة عن الدور الذي يقوم به الاتحاد في الداخل والخارج لشرح الأهداف والقيم النبيلة لهذا الاتحاد على كل الأوجه والأصعدة. رسالة إلى الشباب وخاصة في المؤسسة العسكرية ومن خلال صوت الشعب الصحراوي الإذاعة الوطنية، نلفت انتباههم إلى الحذر ثم الحذر من دسائس العدو المتمثلة في زرع البلبلة بين أوساط الشباب في ترويج المخدرات بكل أنواعها وأشكالها، وإلى كذلك محاولة جر شبابنا إلى متاهات نحن بقناع عنها من خلال خلق المشاكل مع الحليف على سبيل المثال تهريب المحروقات على عبر الحدود وتهريب بعض المواد الغذائية المدعومة من طرف الدولة الجزائرية تهريبها إلى الحدود وخاصة الحدود التي تربطنا مع العدو المغربي. ونقول اليقظة ثم اليقظة ثم اليقظة ثم اليقظة من أجل توفيت الفرصة على هذه الدسائس والخدع التي يضعها المحتل ويتفنن في وضعها وفي تجنيد شبابنا لها. الأخ أبو أيضا نتحدث أيضا عن أهمية الشباب، عن دوره، عن توعيته وتحسيسه في مخاطر دسائس العدو والرسالة التي تبعث بها للشباب الصحراوي لأن ينخرط في الفعل الوطني في بناء الدولة وتنميتها في المساهمة في كل ما يخدم الصالح العام. أولا فيما يخص هذا الموضوع، لا يخفى على أحد أننا في مواجهة مع العدو الأول، عدونا الوحيد والأول، وهو منتج لأكبر كميات في العالم من الآفات والمدمرات للمجتمع، وهي مادة المخدرات القنب الهندي. القنب الهندي الذي هو دمار المجتمعات، وهو منتجه الأول والأخير في العالم. ومن هنا نوجه نداء إلى كافة الشباب سواء في المؤسسة العسكرية أو في المؤسسة المدنية إلى ضرورة الانتباه من هذه الآفة التي يستعملها العدو بلا شك لتدميرنا نحن الصحراويين، لتدميرنا ولتفكيكنا. لكن ندائي إلى الشباب أن يكونوا في مستوى الوعي ويكونوا في مستوى التطلعات التي هي على عاتقهم، ويكونوا مثال لما لخير، يعني يكونوا مثال لأهلهم ولعاداتهم ولتقاليدهم ولما هو أحسن، وإن شاء الله يكونوا في المستوى. فقط أريد أن أنوه بأن برنامج منتدى الشباب هو مساحة وفرصة وفضاء مفتوح لكل الشباب الصحراوي بكل تواجداته بالمؤسسة العسكرية والمدنية بالشتات والمهجر وبكل أماكن الفعل والنضال. هو مساحة لتعبير الشباب عن أعماله وطموحاته وكل ما من شأنه الدفع بالعمل الوطني وبناء الدولة إلى الأمام. منظمة الشبيب الآن بصدد تصميم مجلة ناطقة باسم المنظمة، وهذا فضاء إعلامي أيضا وفرصة ليتحدث من خلالها الشباب من خلال كتاباته مقالاته وجهات نظره حول كل القضايا التي تهم المنظمة سواء كان بالداخل والخارج. الأخ محمد بشري تحدث لنا عن أهمية الإعلام خاصة بأن المنظمة بصدد تصميم موقع إلكتروني وأيضا بصدد تصميم مجلة ناطقة باسم اتحاد الشبيب، وهي فرصة إعلامية أيضا ليعبر من خلالها الشباب عن صوته وعن كلمته في مختلف القضايا والهموم العامة بالنسبة لقضيتنا. السلام عليكم. فعلا عنها محطة إيجابية للشباب، حد له مثلا عنده آراء، عنده شيء يكتبه، عنده شيء له يعدله، عنده شيء باغي مثلا يعلم به، حسس به، باغي يوصل له قطعا عنها. هذا من شيء زين ومن شيء كامل يعين الشباب ويفيد الشباب ويقدم الشباب، والشباب عاد يفرض عليه الحال ويفرض عليه الوقت عنه شي كامل مقدمه شعور وطنيته، شي كامل مقدمه شعور تحرير أرضه، تحرير ترابه، هو داير فيه ليد في اليد، والشباب مليارته يقوم يقوم منين يرى حد معاونه ومرى حد قايم معاه ويرى حد واقف معاه ويرى حد مثلا معدل له ياسر من الأمور ومسهل له ياسر من الأمور اللي ما هي في العالم الريكتية. ما تلي تعدل شيء يسوى هو شنو ماك طارح الفضة، ما تلي تعدل شيء ماك طارح عليه قرامة ذيكية. هون الحمد لله الشباب مفتوحين له الأبواب، مفتوحين له مثلا الدراسة اللي عاد باغي دارس، اللي عاد باغي يقرأ، اللي عاد باغي يتعلم، اللي عاد باغي يختص، اللي عاد باغي ذا كامل الحمد لله مفتوح له. وقطعا عنها هذه الرسالة اللي عاد لي تعود ناطقة عنه مثلا والله مثلا مكتوبة عنه والله مثلا، هذه قطعا عنها معلوماته كاملة اللي هي تطلع الفوق واللي هي تنعطالها عناية متينة واللي هي تنعطالها مثلا كلام يقدي الحق مدى بعيد بعد. سنخصص أيضا جزء مهم لجماهير شعبنا بالأرض المحتلة، الأبطال البواسل الذين يقارعون الاحتلال يوميا ويواجهون آلة الاحتلال بأبشع صورها، الكفاح من داخل الأرض المحتلة صورة أخرى ومشهد آخر للتعبير عن نضالات جماهير شعبنا وعن استماتتها وعدم استسلامها ما لم تتحقق قايته الشعب الصحراوي وهي الحرية والاستقلال. سنوجه رسائل تضامنية لجماهير شعبنا، والسنة الحالية 2014 هي الحملة الوطنية من أجل توسيع صلاحية الميورسو والتقرير عنها، وأيضا الحديث عن وقف النهب غير الشرعي لثروات بلادنا من الأرض المحتلة. الأخ عمار تحدث لنا عن أهمية النضال بالأرض المحتلة، انتفاضة الاستقلال، جماهير تواجه بصدور عاري يوميا الاحتلال من أجل فرض الأمر الواقع، من أجل فضح مقالطات المغرب أمام الرأي العام الدولي بأن هناك شعب صاحب حق يناضل من أجل حقه في الحرية والاستقلال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة الأمر الحديث عن الانتفاضة لا يتسع هذا الوقت للحديث عنها، ولكن نتحدث عنها بعجالة وباختصار شديد، لأن الانتفاضة في المناطق المحتلة منذ 2005 اتخذت منعرجا هاما في مسيرة نضالنا السلمي من خلال التظاهر في جميع تواجدات شعبنا في المناطق المحتلة في الداخل وفي العيون وفي السمارة وفي أوسرد وبجدور، وكذلك في جنوب المغرب، لأن في جنوب المغرب تتواجد أعداد كبيرة والمواقع الجامعية أيضا، والمواقع الجامعية في داخل المغرب في الرباط وفي مراكش وفي الدار البيضاء وحتى في الشجون، في شجون الاحتلال النضال مستمر والمظاهرات مستمرة، وعلى الرغم من القمع الممنهج من طرف قوات الاحتلال، يكفيك على أنه في بعض الأحيان تستنجد القوات الأمنية المغربية بمختلف تسمياتها بالقوات المرابطة في حزام الذل والعار، ولكن سلمية النضال السلمي منذ شرارته الأولى لا زالت تحتفظ بسلمية التظاهر، سلمية النضال. لذا إننا في هذه الحلقة، حلقة منتدى الشباب، نشد على يدي جماهير شعبنا في كل مواقع النضال لمواصلة المسيرة، والنصر بإذن الله قادم لا محال. الأخ أبو محمد شاكر، الانتفاضة يقودها الشباب الصحراوي، ومطلوب من الشباب هنا بالمخيمات وبالمهجر بدعم وعكس قوته لكي يرفع من شأن هذه الانتفاضة ويعزز قوتها، بأن الصمود موجود بالمخيمات والصمود موجود بالأرض المحتلة وبكل مكان. انتفاضة يقودها نسوة، يقودها كل شرائح الشعب الصحراوي الذي لا يعمه إلا تحرير وطنه مهما كان الثمن. تحدثنا أيضا أنت بدورك عن انتفاضة الاستقلال، عن الحملة الوطنية والدولية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو نهاية أبريل المقبل. بلا شك أنا انتفاضة الاستقلال يعني هي يعني طريقة من طرق يعني وأسلوب من أساليب الشعب يعني في النضال، ونحن يعني نعتز به ونكرمه كشباب. ما يخص هذا اللي يتعلق منه بذا الشباب اللي كان ينطوي تحت راية الانتفاضة والمشاركة في الانتفاضة، كانوا في السابق يعني عدلوها على مستوى النواحي ويجوا في إطار جامعة صيفية للنواحي، وهذاك شيء يعني زين شي زين كان وشرف يعني نحن المقاتلين يجونا المدنيين يعني شباب يتكلموا معانا ويعطونا أفكار ما كانت عندنا، وهم اللي يجبروا نفس الشيء، يجبروا شي ما كان عندهم ويعني يشوفوا يعني شي ما كيف معرفة الأرض ومعرفة يعني المسائل اللي خافيتهم ياسرة. وهذه يعني طريقة نضال الانتفاضة، هو ما عندنا ما هو نقول لهم، نحن نشد على أيديكم ونحن نوقف إجلاء وإكرام تحية لهم يعني اللي هم يناضلوا بالمناطق المحتلة وبالجامعات وكافة شعبنا بالمدن المحتلة. الأخ محمد بشري، الوقت بدأ داهما، الكلمة أخيرة تضامنية مع جماهير شبابنا الأرض المحتلة، كلمة للشباب الصحراوي بكل تواجداته، كلمة إلى الشعب الصحراوي أيضا من أجل الصمود والمواصلة على العهد حتى تحقيق النصر والاستقلال إن شاء الله. نطلب من كافة الشباب، سياني في الأرض المحتلة، سياني في الجيش، سياني في المهجر، سياني في الريف، أنهم يوقفوا وقف رجل واحد، يوقفوا وقفة رجاج يطالب بإيمانه، يطالب مثلا حق عدالته، ويوفى من التكي، ويوفى من الانعزال، ويوفى من الانحراف، ورجاج يتقدم لفوق، ورجاج قطعا عنه ما هو قابض أرض ومتمكن منها، قطعا عنه الضواق حرام عليه، وشراب المقع هذا حرام عليه، والدنيا كاملة تتقدم. وآخر شيء هو عنه أمانة الشهداء اللي مشاو عنها، يقولوا يا أخوتي لا تفتصلوا مع هذه البايقة، لا تفتصلوا معها اللي تلحقوها والوليات وتقادوا ذي الترام، قطعنا نهاية الدعوة، حد افتصل معها قطعنا وراه وراي دعوة يا أخوتي. أبا محمد شاكر كريم أيضا أخيرا بشكل مختصر. أقدم شكري إلى كافة يعني مقاتلي جيش الشعبي الصحراوي، وأشكر جميع مناضلي ومناضلات هذا الشعب في كل مكان، في المواقع الجامعية وفي كل نقاط الفعلي والنضال، وأتضامن مع معتقلين السياسيين الصحراويين، وأنضم صوتي إلى الحملة الدولية والوطنية لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان. عمار كلمة مختصرة أيضا في نهاية هذا. كلمة أخيرة، نحن هذا الواقع الذي نفضه لظروفه القاسية وظروف اللجوء التي تبعدنا عن الأوطان وتبعدنا عن الأهل الذين فرق بيننا وبينهم العدو بحزام الذل والعار، نقول لفرض طموحاتنا وتطلعاتنا إلى قد آخر ننشده يحقق طموحاتنا ويجسد أحلامنا على أرض الواقع، المزيد من التلاحم والمزيد من الفعل النضالي، وخاصة في مناطق المحتل وجنوب المغرب والمواقع الجامعية. وكلمة أخيرة، نشد على أيدي جماهيرنا في المناطق المحتلة وفي السجون، وخاصة معتقلي ملحمة قديمزيك التاريخية، وشكرا. مستمعي الكرام، مستمعتي الكريمات، لم يبقى لي في نهاية هذا العدد الذي خصصناه لممثلي شباب الجيش بالمجلس الوطني الاتحادي الشبيبة، تحدثنا فيه عن دور التمثيل بالمنظمة المطلوب القيام به في هذا الاتجاه من طرف المنظمة في المستقبل، وأيضا دور الشباب الجيش في تعزيز ودعم المؤسسة العسكرية من حيث التكوين والتعبئة والتأطير ومواكبة التطورات الحاصلة في كل المستويات. تحدثنا أيضا عن دور الشباب في عملية البناء والتنمية والتفاعل مع كل ما من شأنه المساهمة في الدفع بالشباب للالتحاق بالجيش والعمل الوطني عموما، البعث أيضا برسائل للشباب الصحراوي أينما كان بضرورة اليقظة والاستعداد دائما لكل الاحتمالات حتى نتمكن من استكمال سيادتنا واستقلالنا، رسائل أيضا تضامنية مع جماهير شعبنا بالأرض المحتلة، والتفاعل مع الأصوات الوطنية والدولية المطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو وحمايتها بالأرض المحتلة. وسعدت في الأخير بضيوفي الكرام الذين رافقوني في هذه الحلقة، عمار البشير الصغير مقاتل عن الناحية العسكرية السادسة، محمد بشري محمد عن الناحية العسكرية الثانية، وأبا محمد شاكر عن الناحية العسكرية الرابعة. وكما سعدت باستضافة زميلي سنادي البكاي الذي رافقني من وراء العريضة التقنية في إخراج هذا العدد، ولكم مني محمد خطري معد ومقدم هذا البرنامج أطيب التحيات، في أمان الله. الشباب هو تلك الشعلة المتقدة في كل لحظة وفي كل مكان. أجل تحرير الوطني ومن أجل استكمال معركة الاستقلال. منتدى الشباب، برنامج تعده الإذاعة الوطنية. يا شباب مليت الأسغاء، السمع والمجد مأطركم، راسخ ما يرضى الابتلاع في الدهر وهو مصدركم، لا كباش الكون بلي جماعته في الكون مواركم، يعرف ياكم واللي لقطاع قط اللي حاول يجبركم، كانوا يستعمركم ما طاع جهد ونية يستعمركم. الشباب الصحراوي، رهان التحرير وأمل المستقبل.